دائما رفقة الكاتب والباحث في تحليل النفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك دريبي. أهلا بك أستاذ. مرحبا. مرحبا لسناء، بارك الله فيك. الله شكرا لك أستاذ. لا شكرا على الواجب. اليوم في موضوعنا غادي نتكلموا على نموذج الشاب أو الشابة يعني اللي كتكون عندهم رغبة في الزواج، ولكن ملي كيدخلوا للزواج وواقع ديال العلاقة الزوجية كيلقاو صعوبات وكيلقاو راسهم يعني ما كيرتاحوش في الزواج حتى كيوصلوا للطلاق، ويقدر يعني الشخص يعني سواء الزوج ولا الزوجة يتزوج المرة الأولى والثانية والثالثة وكتبقى عندهم نفس الصعوبة ويعني وعدم الارتياح. فشنو خاصهم أستاذ الأشخاص يعني واش يخدموا على نفسهم من حيث السلوك والتصرف باش يتغيروا، ولا يخدموا على العقلية، ولا يعني كاين شي حاجة أخرى مهمة اللي ربما هي اللي كتعطيها الصعوبة؟ هو الفكر الإسلامي عنده أجوبة كاملة، ما فرطنا في الكتاب من شيء يقول الله سبحانه وتعالى. فإذا مشينا رجعنا وحنا في رمضان غادي نرجعوا لبداية الإسلام، جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة والتفاف الصحابة حوله، كانوا فقراء كاملين ما عندهم ولا، خلاو ديورهم في مكة وهاجروا تجارتهم ومشاو ضياف عند أهل المدينة. راه بحال هاد الحبابنا خوتنا اللي كتشوفوا ديال سوريا ولا شحال من دول جاو مساكن هكاك بنفوسهم، الله كريم، ضيفهم أهل المدينة. واش النبي صلى الله عليه وسلم في بداية تأسيس الدولة الإسلامية واش وضع برنامج اقتصادي هو الأول؟ وضع برنامج روحي. وحنا اليوم عندنا مشكل، أصبح واحد العدد ديال الناس في العالم الإسلامي كيعيش الواقع في علاقته بالماديات والتدين، أداء شعائر الدين يعني الصلاة والمناسك والاستقامة والواقع، فين هي مقام الروحانيات؟ ما معنى الروحانيات؟ وكيفاش نعيش الروحانيات؟ وإلا ما غنتبهوش في العالم الإسلامي، وكاين مشروع تيتبنى في العالم الإسلامي مصاغلو مفكرين فيه عقول هائلة الذكاء. العولمة راه في حاجة للمسلم، والعولمة تحب المسلم، لأن المسلم باستقامته وبأخلاقه وبسلوكه راه ما كاينش بحاله هو، لأنه كيلزم الحدود من ذات نفسه، ما كيحتاج لرقيب لا والو، كيولي هو المحاسب نفسه، ما كياخذش الرشوة، ما تيغش، ما كيسرقش. فالعولمة راه كتحماق على باغاه، غير هو مشكل لها مشكل واحد الصنف في المسلمين. اين الصنف اللي عنده الروحانيات؟ هذا الصنف اللي عنده الروحانيات بذكائهم الخارق جعلوا الروحانيات تمشي لواحد الزمرة معينة من المسلمين. غتلقاهم عند النقشبندية، وغتلقاهم عند واحد طرق موجودة في تركيا وفي باكستان، راهما اللي كيدخلوا السياح عندهم تيبقاو يدوروا لهم كساويهم. تخيل انت كتعبد واحد كيصور فيك، بحال دابا حنا غنقيموا ليل 27 في رمضان غيدخلوا واحد يصور فينا، نقدروا نقبلوا والله الا دخل عندنا ولا دخل عندنا. هما في ذكائهم قلت لكم كاين واحد الفكره هائله كتصاغ، راه باديه قديمه هذه، ماشي باديه من اليوم، راه باديه هذه زياد من 100 عام، ولكن وصلت الذروة ديالها في هذه السنين الأخرى، وكتمحور هي حول نموذج التركي وأصحابه جوار دياله تما. فبغاو يديروا الروحانية تمشي لواحد الزمرة، وهو المسلم العاش الروحانية تغيب بوحدها يولي حمق، وإلى عاش الماديات والتدين كيولي قاسي القلب. وإلا بغى يجمعهم أسمع أش كيقول فيهم القرآن. تيقول فيهم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ها هو حال الروحانيات. بمعنى لابغي نعرفوا الروحانيات هو حضور المعنى في قلب المؤمن كتسمى الحضرة حضور المعنى. لهذا المغاربة كيسموه بالحضرة حيت راجل المصدر ديالها الحضور كيحضر المعنى والمعنى عنده جلالة وعنده سر معنى رباني. فملي تيحضر في قلب المؤمن في أي لحظة كان كيترفع أيكون في إدارة ويحضر الحال وغتشوف هذاك المسؤول الإداري غيبدي يتكلم واحد الكلام وغادي يشخد غادي يحضر في في في, في عرس غيحضر في في جنازة في محضر المعنى حيت هو شنو هو الحال هو تيحضر المعنى الحضرة المعنى بالجلالة كتدخل القلب ومن كيترفع ما كيبقاش يقدر يفكر في شي حاجة أخرى ما كيبقاش العقل ديالو يبالي بشي حاجة أخرى إلا هذاك المعنى كله كيعمره فكيولي هو والمعنى واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية في بناء الدولة الإسلامية كان الفقر. علاش مركزش النبي صلى الله عليه وسلم وهو راه واسع العبقرية وصاحب العبقرية مركزش على بناء الاقتصاد ما داش برنامج اقتصادي ما قالش لهم عندنا البطالة وعندنا الشغل وعندنا النساء خصهم يتزوجوا وعندنا الأراميل وعندنا الأيتام ما مركزش على هادشي اللي غير ركز عليه هو سيدنا أبو بكر والخلفاء من بعده ما هو مركزش عليه هو دار الزكاة والفرائض المعروفة ولكن ركز على الروحانيات. ما معنى الروحانيات؟ أول حاجة غيعيشهم الحال غيعيشوا الصحابة واحد الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم. أشنو هذا الحال؟ وشنو هو هذا الحال؟ هو كان الوحي كينزل فتخيل كتبرك مع واحد الرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كيتكلم لك على الملائكة يلا كان عادي ديك الساعة يدوي لك شي واحد على الملائكة كان عادي كانوا قبل منه الكهنة كيدويو على السحر كيتكلموا على السحر فغيبدأ الوحي وغيبدأ واحد الناس اللي هما الصحابة كيسمعوا واحد الرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كيتكلم على الجبريل عليه الصلاة والسلام كيوصفوا ليهم كيقول لهم راه الجنحين ديالو يغطيو الأفق. ما معنى الأفق؟ شتي قدر ما تقدي تمدي عينك علي من أقصى اليمين قدام البحر وأقصى اليسار قدام البحر شي يوقف دابا قدام البحر وتلقي عفختي عينك أقصى اليمين ديالها وأقصى اليسار ديالها هذاك هو الأفق. فسيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام يسد الأفق إلى حل جنحيه بجوج بارك عليكم. إذا دابا ملي كان كيتكلم ليهم على هذا الحال كيدوي لهم على أهل السماء فكان اتصال ما بين أهل السماء وأهل الأرض عن طريق وساطة سيدنا جبريل كان الوسيط ما بين أهل السماء وأهل الأرض هو جبريل وكان الوسيط ما بين أهل السماء وأهل الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأول حاجة في الروحانيات هي الإيمان بالغيب والاتصال بالغيب بلا ما نطيحوا لا في الخرافة ولا في الشعوذة ولا في الحماق حيت الإسلام ديالنا هكا داير فيه روحانيات فيه عبادة فيه شعائر فيه عمل فيه جهاد. الإسلام هو كدير متوحد ما عندوش شرخ ما مقسومش. حتى ولينا دابا نتكلم على الروحانيات كأننا في الخرافات. إذن ما بقاش الواحد كيفهم يفهم اللي ما كيفهمش يمكن له يسول العلماء يفهموا له. أما احنا في حضارتنا العربية الإسلامية عندنا الروحانيات والتدين والعبادة والعمل والفعل والجهاد كله مجموعة كله متصل واحد واحد. إذن غيعيشهم حال ديال اتصال أهل السماء بأهل الأرض عن طريق وسيطة سيدنا جبريل وهو الرسول هو اللي كيتلقى الرسائل وكيدوزهم. لا لا حتى أن واحد صحابي قال له يا رسول الله ملي كنكونوا باركين معك وكتهزنا بالحال ديالك راه قال له راه ما كنبقاوش كنوليو باغي نطيرو وملي كنبعدو عليك ونمشيو لتجارتنا ومشيو لعملنا ومشيو لنسائنا ومشيو لولادنا كيبقى ينقص هذاك الحال حتى تنيأسوا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو تبقاو واحد المدة على ذاك الحال اللي كتكونوا معي عليه تشوفوا الملائكة وتصافحكم. ثم الحدث الأكبر، واحد الحدث عظيم غادي يعيشوا الإسلام في بدايته، هو الإسراء والمعراج. المرحلة الأولى قلت لكم الاتصال ديال أهل السماء مع أهل الأرض كان عن طريق سيدنا جبريل، والرسول هو اللي كيوصل الرسائل في الإسراء والمعراج، مابقاش الوسيط. غيتصل النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا جبريل غير رافقه حيث هو أخوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أخي جبريل عليه الصلاة والسلام، غير رافقه. ديك الساعة مابقاش الاتصال بالوسيط، النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة مع المقام الإلهي جلاله المطلق. وتخيل من غير رجع، إيش من حال هذا؟ من غير رجع النبي صلى الله عليه وسلم وغادي يتكلم مع الصحابة، وغادي يشوفوه، غادي يشوفوا ملامحه، غادي يسمعوا صوته. عطشني راه مشيتي عند الله حي، راه ما كاينش شي واحد من سيدنا آدم إلى يوم القيامة اللي عاش هذا المقام إلا سيدنا رسول الله. راه قلت لكم راه في قمة، ماشي معجزة هذه، أنا شخصيا كنعتبرها فوق ما يتصور العقل في المعجزة، لأن أعطاه الله علم قدر يصيغ به الحقيقة الربانية، علم رباني أعطاه له صاغ به الحقيقة الربانية اللي شاهدها، فهو صاحب المشاهدة، فهو الشاهد. فلقيت الغير رجع الحال الأول ديال الاتصال ما بين أهل السماء وأهل الأرض بالوسيط اللي هو سيدنا جبريل والتلقين ديال النبي صلى الله عليه وسلم، غيزيد يرقيهن الله سبحانه وتعالى وغيعمرو مقام مشاهدة. إذا دابا ملي كنتكلموا على الحال، إلى حال عندنا ثلاثة الحال، عندنا الحال الموهوب اللي هو حال رباني كيعطيه الله لعباده وكيسميه العارفين العلم اللدني، واللي هنا هم مقام المتوسمين. عندنا الحال المولود وهذو أبناء الصالحين والأولياء اللي تبعوهم بإحسان وشدوا طريق ديال الصلاح وراهم فكيتورث هذاك الحال. وعندنا الحال المصحوب اللي هما أتباع الصالحين من العلماء اللي احنا عارفين الحمد لله في الأمة الإسلامية. إذا دابا هاد الزوجة هادي واش غتخدم على نفسها؟ خدمات على نفسها. واش غيخدم الرجل على نفسه؟ خدم على نفسه. واش غير عقليته؟ غير عقليته. شنو بقى خاصه؟ أبقى خاصه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. بقى شنو خاصه؟ العزة. ما هي العزة؟ التصرف في الواقع وغلبته. هذا بقى هنا فين كاين السر؟ ما هي العزة؟ شوف الله نسبها ليه، نسبها لنفسه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، نسبها العزة منسوبة مباشرة الله. إذا بحنا فين في توعيتنا، الفهم في تعاملنا مع الواقع، إلا بقينا غير في الواقع تقرأ والكفاءات ودير الدبلوم ودير السيفي ودير الشواهد وتمشي وتحافظ على دينك وتكون محافظ وتدين وتصلي وتصوم، ما غتفلحش. خاصك الروحانيات. الروحانيات المغاربة عندهم تاريخ طويل وعريض، فبالجوهرة اللي هي إمارة المؤمنين وحدنا ما هو سياسي بما هو ديني بما هو روحي. فلهذا اللي عاشوا المغاربة جدودنا وجدودكم ثورة الملك والشعب، رأى تهزات الأمة كأنها معركة بدر. وعلاش عاشوا جدودنا ثورة الملك والشعب؟ فرنسا جربات واحد تجربة في مصر بتعاون مع الإنجليز، حيدوا الملك فاروق من العرش. مصر آنذاك كان عندها ملك سميته الملك فاروق، فاتفقوا الإنجليز وفرنسا قالوا هذا الملك خصو يحيد، حيدوه. تحاجة ما وقعت في مصر، تحاجة شي مناوشات هكا وهكا، ولكن الملك فاروق ان شاء الله رحمه حيدو، ماشي قتلوه ولكن حيدو. دازت عام الفرنسيين قالوا رانا نديرو نفس الشيء في المغرب، تما دو ملك كيف حيدنا الملك من مصر؟ ودازت الامور بارده سهله، اجي نقيسو نحيدو تاو. المغاربه كانوا ديك الساعه متبعين شوقع في مصر، شرف فرق كبير في العقلية في العالم الإسلامي. اللي ما فهمهاش رمي عارفش اش وقع اليوم، شتي اللي ما يفهمش والدينا وجدودنا ما يفهمش اليوم الاحفاد اش كيديروا، حيت حنا عايشين واحد الحقيقه متصله معاهم، وكاين اللي ما عندوش ديك الحقيقه مع التاريخ ديالو، ما عندوش شغلو هذاك. حنا عندنا مع والدينا وجدودنا وجدود جدودنا عندنا اتصال مباشر ما مقطوعش. المغاربه كانوا متبعين شنو وقع في مصر، شافوا الزفه اللي زفوا المصريين الفرنسيين انذاك المستعمر الفرنسي والانجليزي على الملك فاروق، شافوا الزفه اللي زفوا، وشافوا الذكاء الدهاء الخطير اللي داروا في المجتمع، وداروا واحد تفروقه. وهنا ما يفوتنيش نوه بصديقنا تيجني في الحوار اللي دار مؤخرا في الاولى، هائل استاذ تيجني، كنوه بك وليت تنسمع شخصيا كمثقف مغربي حوارات من العيار الثقيل. شكرا، شكرا لك على احترام ذكاء المغاربه، وشكرا لك على المواضيع، لان الموضوع اللي طرح مؤخرا هو علاقه اوروبا بالمسلمين وتعدد المذاهب في اوروبا والدور الريادي اللي يقدر يلعبه المغرب في انه يكون قطب استقطاب واحد التعدد باش يصبح بحال واحد التناسق وتناغم ما يكونش تنافر. شكرا الاستاذ تيجني، وشكرا للقناه الاولى على المستوى الهائل اللي درتو في الحوار مؤخرا، الله يجزيكم بخير. فملي كننتقدكم وكتسمعوني كنغوت راه غير حبا في الجوده، وملي كديروا الجوده شابو با كوم ديزني زامي لي فرونسي، شابو با، برافو عليكم، برافو، مستوى هائل. ف ملي المغاربه انا ذاك متبعين شنو وقع في مصر وشافوا بان الملك فاروق تحيد، وقعوا غير مناوشات، داروا تحركات قبل، تحركات قبل، وبداو كياكدوا في الشعب المغربي وكيشحنوا تيقولوا عندك عندك عندك عندك عندك راه باينه شي حاجه جايه، عندك عندك عندك عندك، راه ترصدوا ليها وفهموها وقدوا ليها شغلها وتربصوا ليها واستبصروا ليها. تربصوا يعني وجدوا، واستبصروا يعني فهموا. وفعلا وقعت الواقعه، قاصوا سيدنا محمد الخامس، تقاس هو والشريف الله يرحمه ويسع عليهم الحسن الثاني، راكم عارفين القصه ديال المنفى في مدغشقر، ويدخل على الخط بن عرفه والبشر قلاوي والزمره ديالو، اشنو وقع؟ كل قاول المغاربه باردين، المصريين خوتنا ما وجدوش ليها، المغاربه وجدوا ليها بالتربص وبالاستبصار. كل قاول المغاربه باردين كتغدوز بحال في مصر، كتغدوز ساكته بارده، وغادي يقعوا مناوشات صافي، وتحالت القضيه على الحوار وعلى النقاش والمفاوضه. اما عند المغاربه شعلات قامت قيامه في المجتمع المغربي، طاحوا ارواح بالمئات بالالاف في الضربده هنا، في الضربده الشريفه، في الضربده العريقه، الشهداء نساء ورجال واطفال خرجوا للشارع تلقاو المدافع بلحمهم. خصكم تعرفوا تاريخكم المغاربه باش تعرفوا واش واقع. الوقيته اللي الفرنسيين تفاجؤوا بهضره الفعل، جميع القبائل انتفضت في المغرب كامل، جميع الناس المرابطين اللي فقير اللي غني اللي بالفلوس ديالو الارمله كل شيء خرج، ما بقاش المستعمر في امان، كان كيبيع ويشري مع المغربيين، ما بقاش كيامن يشري اللحم اللي عنده، كيتسيف عليه الجزار، كيتسيف عليه الشفناج، كيتسيف عليه الخضار، كيتسيف عليه المراه اللي كتسيق عنده في الدار، ولاو كيتسيفوا عنده الخدامه ديالو في الدار الفيلا ديالو. قامت قيامه حتى انه في مدينه قنيطره بعجله تبنت واحد المدينه سميتها لا سيتي، المريشال اللي تعطى الاوامر تبنت في 6 شهور باش هرب الفرنسيين من الاحياء الشعبيه وداهم لحدا الواد وحماهم بحيط، وبنى واحد المدينه كتسمى لا فيلوت بعجاله، لان فرزهم كانوا عايشين مع المغاربه. ولقيت اللي شعلات صوره الملك والشعب، ما بقى حتى شي فرنسي في امان، قالوا لهم كنا معكم في الامان وكنا مامنينكم وكنا كنطاوعوكم وكنا صابرين عليكم، ملكتم مقرينا الشريف وعائلته، قصتوا في الجوهره النحل ناض. اذا هنا شنو هو الحال؟ هو حضره المعنى بالجلاله ديالو في قلب المؤمن، لان الجامع ديالنا احنا الحقيقه راه هو قلبنا، هذاك الجامع اللي كيتبنى هذاك راه غير موضع كنحطوا فيه جبهتنا وكنذكروا فيه اسم الله، هذاك الموضع الحجري. اما الموضع الروحي هو قلب المؤمن، وحنا المغاربه عندنا واحد السند تاريخي بانه كل ما هو سياسي وما هو ديني وما هو اقتصادي وما هو فكري متصل، وجعلنا نعيش مقام العزة. وشتي هذا المقام إلى عاود رجعت له الزوجة، وعاود رجع له الزوج، بخصو يخدم على نفسه، وخصو يحضي سلوكه وتصرفه، وخصو يسقل عقليته ويرد البال لعيشته كيفاش كي. هذه كلها احترامات، هذه قواعد، ولكن زائد العلاقة مع الأشياء الروحانية ما يبقاش غير في المادية، ما يبقاش غير في التعبد، وإلا يصبح يا إما تلاشي لبقى في الروحانية بدون واقع، يا إما يصبح قاسي القلب، وهذا شيء خطير. مرحبا. إذن مستمعنا غادي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا بكل وضوح دائما مع استقبال مكالماتكم الهاتفية على 0522-88-006-61-62 أو 0522-46-72-52. إذن غادي نمشيو مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية، وغادي ناخدوا أول مكالمة معنا. سي حسن من تونات. ألو، معنا السي حسن. الو سي حسن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السي حسن الله. معكم الحسن محمد. الحسن من تونس. اي سيدي، سيدي حسن لاباس. اي بخير. مرحبا علينا وعليك سيدي حسن. بركه العمر الاذاعه الكبيره من بارك الله فيك العزيز. تحياتي لك الدكتور. بارك الله فيك. بارك الله فيك سيدي احمد. إذا لا بأس خويا العزيز، بارك الله فيك. كل شيء بخير، الله يبارك فيك. بك إن شاء الله عاد بخير. بارك الله فيك العزيز. شكرا. إجراك المدد ديالك. يا ربي آمين خويا العزيز، بارك الله فيك. الله عمر إن شاء الله. يا ربي آمين، يا ربي آمين. رزق مستر عند الله. يا ربي آمين الميسر، يا ربي آمين. يجازيك بخير أستاذي. أستاذي. خير. عندنا واحد المشكل هنا كنعانيو منه بزاف. ياكل وباس. عندنا واحد الجمعية في 2006 2006 2007. وداك لنا 10000 ريال واحد الدار على حساب الماء، ولا فسات انتبهنا راه ما كاين لا ما لا والو. انا ملي كنهضر معاك راه من الجوج، والله الا الجوج خلت نقلب على الماء ما لقيتش الماء كاع. الله الله. وشفتي وشفتي تما الناس في العماله ومشيتي تكلمتي؟ لا شكون بغا يمشي للعماله؟ انا العماله دابا دابا عندك الجمعيه اللي دفع 10000 ريال لواحد. اها. العماله راه فرصه كل شيء، حتى الرخصه دابا مانعينها، تيقول لك الرخصه من الحفر ديالها الشريبه بغا تشرب. اييه ولكن الله يجازيك بخير سيدي احمد. ولو تكون واحد الجمعيه اللي ربما مكلفاها السلطات باش تقوم بواحد العمل، نتوما المواطنين من حقكم تستفسروا وتمشيو تسولوا وتدخل عند المسؤولين. غتمشي غير للعماله وغتشوف المسؤول على الشؤون الاقتصاديه تما. ومن 2006 واخا، ولكن دابا ماشي عيب. ها انت دابا عيطتي عليا، غتمشي للعماله غتشوف شي واحد من المسؤولين تما، تقول له سيدي الله يجزيكم بخير عندنا واحد المشكل ها هو، دي معاك شي ربعه ولا خمسه الناس من من من من القبيله تما ويستقبلوكم. انا كنعرف الناس كيفاش كيخدموا في اداره، غيستقبلوك وغيدير محضر وغياخذوا منكم المعلومات، تسميه القبيله، ياخذوا منكم البطاقه الوطنيه، ياخذوا منكم الوقائع، تقول له سيدي ها في التاريخ الفلاني، تاريخ الفلاني، وغادي يتبعوا المسائل وغادي يعيطوا لكم، يكون اجتماع ويوضحوا لكم. اما لو بقيتوا هكا غير كتشحنوا بعضياتكم كدويو، ومزيان هكا دابا ديتي معنا حنا في الراديو نزيدوا نوضحوا لك. ولكن سيروا المؤسسه، سيروا الاداره، راه فيها ولادنا ولادكم الاداره. لكن هاد الناس استاذ يعني في هاد المناطق يعني بسطاء، لانه كيف ما قلتي ملي كيشوفوا ان ديك الجمعيه صافي كتنوب عليهم، صافي راه هي يعني غتقوم بالواجب مع مثلا العملات. كيف ما قلتي ربما هي من 2006 وهما كيتسناو الجمعيه انها جات، ولكن الناس في العمله مثلا كيبغيو يشوفوا الناس بانهم راه متضررين باش يدخلوا، يشوفوا بان راه فعلا تيكون شي الله يحسن العوان شي ظروف، غادي خصك تجيب واحد الكونتور تحطو في واحد الارض، ديك الارض على الشياع فيها تعرض منعو الكونتور يتحط. الناس راه كاين خبايا في الملفات، كاين ما غايجيش واحد الملف ويتعطل هكاك. ماشي عيب الانسان يمشي يسول ويلقى حلول بديله. جيبوا لنا سيدينا هذا الماء بعدا قرب لينا باش نشربوا، جيبوا لنا غير سيدي كاين حلول بديله مؤقته. ما يبقاش البنادم هو خارج كيقلب باش يسقي وباش يشرب في 2017، لا ماشي معقول. ناخذوا جمال من تطوان. الو الو جمال من تطوان. الو معنا واخ. الو السلام عليكم. سي جمال. وعليكم السلام ورحمه الله. كيداير سيدي بخير؟ مرحبا سي جمال. الله يبارك فيك. مرحبا بك. كيسمعك باغي نهضر مع السي المامون الدريدي. تفضل تفضل عمو تفضل، مرحبا بك. الو. للاسف انقطع الخط. واخا ريتما اننا ناخذ مكالمه اخرى لانني ما بقاش لنا الوقت بزاف. استاذ كيفاش دابا تكلمتينا على الروحانيات على الحال، كيفاش ممكن نستعملوا هذه الروحانيات وهذا الحال يعني في التغيير اللي حنا كنطمحوا ليه بحال دابا في موضوعنا اليوم، الزوج مع الزوجه في العلاقه الزوجيه وفي غيره من يعني في المجالات ماشي غير في العلاقه الزوجيه. هو الحال راه كنلقاو في الغيوان، على الحال يعني الحال متى يصفى الحال. لابد من نعاودوا نتصلوا بتكويننا التاريخي وبالحضاري، لابد من نستمد قوتنا من الأشياء اللي مأسلنا في التاريخ، وإلا غادي نبقاو ناخدو أشياء ديال العصر مزيان، ناخدو لابسيكولوجي كومبورتمونتال، ناخدو البي ان ال، ناخدو شحال من حاجة مزيان، ولكن هذوك الناس راه جابوها من تاريخهم، جابوها من مجتمعاتهم. احنا عندنا العصر كيمدنا بأشياء ديال العلماء، حنا مسلمين منفتحين على العصر كناخدو منه، وعندنا مداد تاريخي. الحال خصو يفهم الإنسان عنده أشياء، ذكر الله لنا، يقول الله سبحانه وتعالى ولا ذكر الله أكبر، كاين كنذكروا حنا الله وكاين ذكر الله لنا، ولا ذكر الله أكبر لكم. كيف سؤال العلم يقول لك في الآية ولا ذكر الله أكبر، يعني ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا واحد التوضيح، قال الذين يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرون بصاحبهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به. لاحظوا معايا أنه شتي ملي كنكونوا مركزين غير على الماديات وعلى التدين ما كنركزوش على أشياء روحانية. الروحانية هي اللي غتدخلك المقام العزة، ومقام العزة هو اللي غيمدك بالجلالة، والجلالة هي اللي غيجعلك تأطر على الواقع اللي مستعصي عليك، الأمور ميسرة في الواقع. راه ماشي شعوذة ولا سحر، هذا راه هذا راه علاقة ما بين الله اللي هو صاحب الكون وبيننا احنا الكائنات. إذن كاين أربعة الأشياء خاص اللي بغى الحال يعيشهم يوميا، أنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. خاصك يوميا تتكلم بكلام طيب فيه معنى ولا تسكت، وتدير عمل صالح ولا تشديدك. إذن باش تنال مقام ذكر الله لك، باش يذكرك الله خصك دير جوج حوايج، تقول إليه يصعد الكلم الطيب، يقول القرآن يعني كلام طيب ولا تسكت. ثانيا في العمل الصالح ولا تشديدك، ها هما جوج. ثم أنك تذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله بحمده والحمد لله ولا إله إلا الله. وردوا معي البال هنا في ذكر الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب طارين يعني كتصدى، ومسقلتها لا إله إلا الله. عندك تسحب بأنه ترديد لا إله إلا الله هو المقصود فقط، يجب ترديدها، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم اسم جلال الله يجب ترديده، ويجب أيضا فهمه. فشنو هو الفهم اللي محطوط في لا إله إلا الله؟ أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. فكيف يا ربي أن أكفر بالطاغوت؟ وما هو الطاغوت؟ الطاغوت هو كل شيء دنيوي يلهيك أو يربكك أو يجعل فيك ارتياب وخوف وشك. علاقتك مع زوجتك إلا فتحدث ولا في طاغوت، علاقتك مع زوجتك إلا فتحدث ولا في طاغوت، علاقتك مع أولادك. شوف العرب والنبي صلى الله عليه وسلم خدم منهم المثال، شنو قالوا على الولد؟ مجبنة مجهلة مبخلة. تيقول لك الدري كيجعل باه جبان جاهل بخيل، علاش؟ لانك يولي على القفه مقابل ولده، كل لي يا حبيبي، شرب لي يا حبيبي، لبس لي يا وليدي، لبس لي يا بنتي، نسى نفسه ونسى هذه الاشياء هذه. اذا باش تكون في مسقله القلوب، لان ذكر الله بالجلاله ولا بالهلال والحمد لله والاستغفار ولا الجوهر اللي هي الصلاه على النبي، كتسقل بها قلبك. علاش كنسقلوا به القلب؟ لان الله وضع واحد السر، يقول الله سبحانه وتعالى أضع سري في عبدي فلا يعرفه ملك في كتبه ولا يطلع عليه الشيطان في يفسده. هاد السر راه هو الهاتف، هو التليفون. شتي ملي كتكون في الحال وكتعيش مقام الجلالة، إلا عندك القلب مصدي ما يصونيش لك التليفون، ما يلتقط لك السينيا. شخصك تخدم على جوج، على الفعل الخارجي والفعل الداخلي. الفعل الخارجي هو اللي قلت لكم كتفهموا مقام ديال اتصال أهل السماء مع أهل الأرض عن طريق المرحلة الأولى، مرحلة الوسيط سيدنا جبريل والرسول النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كيوصل، والمرحلة الثانية الإسراء والمعراج، اتصال مباشر بأهل السماء. وبعد ما غيتوفى النبي صلى الله عليه وسلم غادي يخبرنا بأن الوحي غينقطع إلا في الرؤية الصالحة. إذا عندنا أضغاط أحلام، عندنا وسوسة النفس، وعندنا الرؤية الصالحة اللي هي شطر سول العلماء والفقهاء العارفين، شطر من النبوة. فهنا الروحانية كتمدك بالجلالة وبالسر إلى أن تصقل قلبك. ثم غنمشي ولديك القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى وقد يسرنا القرآن للذكر فهل مذكر. يعني أربعة الشروط باش تكون تأخذ الروحانيات من الحال. قلنا الأولى هي ذكر الله لنا، إليه يصعد الكريم الطيب الشرط الأول، والعمل الصالح يرفعه الشرط الثاني، ذكرنا لله بالجلالة والهيدلة والحمد لله والاستغفار والجوهرة الصلاة على النبي، ولكن المقصود منها كنسقل القلب لأن القلوب كتصدى، اللي كيصديها هو الواقع هو الغلغلة في الدنيا، وملي تتسقل السر اللي وضع فيك الله كيبدا يرن رن حتى بحال الهاتف كيرن، وديك الساعه انت باتصالك بالحاج الجلاله باش تاخذ العزه، حيت الا خديتي العزه غادي يجيك التصرف في الواقع وكيتسمى لا ترونسوندونس، غادي ترفعو الواقع كيهيج كيتهز. ثم كنمشيو لديك القران، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذكر، تلاوته للعباده، تلاوته للجماليه، تلاوته للتدبر. خاصنا نقراوه بثلاث الاشياء، نصليو به، نسمعوه كيتجود، ولا كنا كنجودوه نفوسنا باش الجماليه ديالو كتحط لينا في قلبنا وفي روحنا كتسقينا. ثم التدبر، ثم عندنا مقام الفهم، والفهم هنا هو التامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ساعه من تفكر تتساوي سنين العباده. ساعه تفكر يعني الفهم في ايات الله، التدبر والتامل في ملكوت السماوات والارض، واللي مهم بزاف تدبر في نفسك. شتي ملي كتخدم هاد الربعه اتصلتي بالمحتوى هاد الروحانيه، الحال اجتمع عندك الحال الرباني ودخلتي بفضل من الله المقام العزه، شتي لا مشى حتى قاصدك غير في حمل العزه، شتي الراجل ديالها ولا هي ما كتبقاش تشوف في راجلها الحاجه الناقصه، ما كيبقاش يشوف في مرته الحاجه الناقصه، كيولي يشوف الحاجه الكامله، كيشوف الفضائل، كيشوف الكمائل في مرتو، كيولي كيشوفها نورانية، كتولي كتشوفو نوراني، كيوليو عايشين صيغة البهاء والكمال، صيغة البهاء والجمال. ديك الساعة الأرضية تحطات لبناء الحب اللي قلت لكم عليها، الحب ليس له وجود ضمني ولكن صنع سوف يتم إنجازه. إذا هاد السيدة راجلها ما كيقولش لها الكلام الجميل من اللي هي في النورانيات، كأنه يقوله كتسمعو غير فكر فيه أو لا توحيلو كلامها ويقولوا بالشكل اللي بغاتوا تسمعوا. قلت لكم راه غيعيش الانسان كانه اعجب، ما بغيتش نقول سحر حاشا مع الله، لان شي فوق هذا المقام كيعيش مقام العجب، وهذاك العجب اللي ما عمرك توقعتي انه يكون فيكون. مرحبا. ناخذ هدى من الدار البيضاء. الو الو الو هدى، اليوم ما كتبوش لنا المكالمات الهاتفية مع المستمعين. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله هدى. وي كدير سي الدكتور دريبي؟ لاباس لاله هدى، مرحبا بك. مرحبا بك، مرحبا لاله. تفضلي. كدير اختي سناء؟ لاباس عليك، الله يبارك فيك. شكرا، مرحبا لاله. عرفتي اليوم من الصباح وانا كندعي كنقول يا ربي تشدي ايش ديالي. مرحبا بك. من الصباح وانا كنقول يا ربي ها هو جاب، ها هو ربي جاب، كنتي في اتصال مع الحال. مبروك عواشركم. علينا وعليك المرضية. شحال في عمرك؟ عندي 40 عام. تبارك الله. زوجة مازال؟ لا مجوجة، انا عندي مشكل مع راجلي. كولو باس. انا دابا في دارنا لحظة باش نطلق. اعوذ بالله مش تراجي. مهم دوز مع ماشي بزاف، ما تجوش ما تجوجناش بزاف. ماشي مده طويله، دابا 6 موا. المهم المشكل اللي واجهت معاه انني ملي دخلت لقيت بزاف الصعوبات. اي حاجه كنديرها ما كتعجبوش، ما كيعجبو حتى شي حاجه. شحال في عمر راجلك يا لا؟ عنده 45 عام. اي حاجه كنديرها ما كتعجبوش ديما. انا ما كان حتى حاجه حتى حاجه وانا خدامه ومني كنجي في لابريميدي خصني ندير كل شيء واي حاجه درتها اي حاجه ما كتعجبوش. اخر حاجه صافي مني بدا كيقول لي طلع لي الدم منك. ابخي ولا كي ولا كينعس بوحدو وانا كنعس بوحدي تقريبا شي شهر. صافي طلع لي الدم صافي وانا نجي قلت حنا ما مفاهمين ما حتى شي حاجه وما ثقاش هو ما كيعطينيش اصلا فرصه انني باش نتفاهم معاه ولا شي حاجه وهو دماغه في شكل وما عرفت كي جاتني بعدا صعوبه انني باش نتفاهم معاه باش انني نسميتو وهو ما كيعطينيش فرص نهائيا باش انني نتفاهم معاه. اختي هدى فاش نقدر نساعدك؟ دابا انا جهز على حساب انني باش نطلق قلت واش هاد القرار ديالي زعما هو صائب ولا ماشي هو هذاك قلت حنا ما مفاهمينش وبزاف الصعوبات انني كنواجهها معاه اختي هدى ندوي معاك بصراحه وتصبر معايا خذ راحتك عمرك سمعتيني كنتكلم على طلاق الولاده سمعتيني كنتكلم على طلاق الولاده كاين طلاق ضروري اللي تيكون فيه فاجعه في البيت وفيه الظلم وفيه القهره وفيه في في الويل وكاين طلاق اللي اللي اللي اللي غير الانسان ما بغيش يبدل الجلد ديالو هو الحنج ومتواضع علينا حنا كيبدل الجلد ديالو هو الحنج كيتواضع عرفتي تبدل جلدك ومسكين كيمشي كيبدا يحك راسو مع واحد العرش ها في الارض كيبدا يحك حك وحيد الجلد كان كيقلب عليه يبخر بها لا لا وحنا ما تنقدروش نتبدلوا ست شهور يلا بادين ست شهور وعاقلين 40 عام و 45 عام يعني خصنا نكونوا تجاوزنا هاد الحراره الحراره ديال ما كيفهمنيش ما كنفهموش و 40 عام صافي رفتناها 40 عام الا قال لك الواحد ملاحظه فيك بحال طاحت عليك قطره شتا ماشي بحال ديك الحاره ديال 25 عام كتكون النفس حاره وما ترضاش البنت يلاحظ عليها راجلها ويقول لها ماكله عوجه ولا لابسه عوجه 40 عام قال لها عوجه ولا ما عوجهاش كتاخذها بالوحدانيه عادي علاش لانك يكون تقل اختي الاختوريه فعلاش قبل تتزوجوا خصها باش تشوف واش طلاقها صالح تجاوب على السؤال علاش قبلتها له اذا بغات انيس بغات تعيش واحد الحياه ماشي واحد يونسها انيس بغات ما تبقاش بوحدها تدخل للسينما بوحدها كتمشي للريستوران بوحدها ولا مع راجل اختها ولا هي وراجل اختها واختها وهي وهي بغات تمشي مع راجل يكون ديالها وديالو اذا بغات انيس هاد الانيس واش غتمشي رفيقته يعني تحت مقام الرفاقه الرفقه الرفقه راه مشتق من الرقه رفق بيا هي عطف عليا وكون رقيق معايا ديري رفاق اذا غتمشي رفيقته وكنقولوا حنا كنربيو الكبده الواحد بمعنى خصها دير شي حويجات اللي تجعلو يربي عليها الكبده واول حاجه كيخص الانسان يدير هذه امريكا اللي عندها غير واحد قرابه 150 عام في التاريخ ديالها وفهماتها وحنا اللي عندنا قرون وكنمارسوها في تاريخنا ما بقيناش عارفينها بغيتي تكون عزيز عن شي واحد ويولفك هضروا على نفسه جعلو يتكلم على نفسه قل له عاود لي على قريتك عاود لي ملي كنتي صغير فيك تلعب عاود لي الشطون اللي كنتي جعلي سويعاتكم وجعلي غداكم وعشاكم كله ذاكري معاه عليه حيت الراجل راه كيحماق يعاود لمرته تيتسطى وتهبل وهي كتحماق تشكي عليه وتبغي يعاود ليها عليه وهي كتبغي تشكي عليه وراه ما يخليك تشكي عليه حتى تخليه يعاود لك عليه وتيبغي مرته تشوف فيه بعينيها كبار تبارك الله هذيك العينين المغربيات وكتقول واه شتي اليوم غدا اليوم غدا تجعلو يتكلم على نفسه وشوفي اش غيولي مدمن عليها شتي بعد ها كيفاش كنربيو الكبده هو هذيك الكليمه ومعها دغيمه واحد مزوج اشنو باغي باغي الماكله ديال كوكوط مينوت باغي طاجين ديال الطين فيه خيزو والثومه والحامض المصير وهذيك الفلفله مشويه صغيره كاينين الناس اللي كيصيبوا كانت خدامه راه كاين عيالات كيصيبوا هادشي تشريه وما تقولش له شريته ماشي تكذب عليه تقول له واحد صاحبتي ذوقاتني ماشي تقول له دزت شريت غير حسب راسو قول له واحد صاحبتي الله يجازيها بخير كتصيب ليها اختها وذوقاتني انا في الويكاند غنصيب بحال هاد الشهوه، ولكن صاحبتي دوقاتني وانا بغيت نذوقك من هاد الشهوه. فالفلاب هذاك الدنجال معمر، هذوك اللعيبه، هذوك التويشيات الصغار بحال كيديروا السلاويين تبارك الله عليهم، يخرجوا لك من ربعه ديال الخضرات وجوج الخيارات طبله عامره. اذا دير له هذوك وتهضروا على راسه، وإلا كانت شي شكوى ديالها باغا تشكي ما تجبدهاش، حيت باقي الولف ما كاينش، باقي العروقه ديال النبته ما دخلوش الارض. اذا هل الاولى الثالثه تمدحو، تمدحو يعني جبد الفضائل. شتي اللي جعلني نتزوجك فلان هو قالوا لي عليك كريم، قالوا لي عليك كتوقف مع الناس، قالوا لي عليك شتي عرفتي واحد كيحس براسو تيفضفض. شتي بشويه بشويه هادو غادي يتلاقاو. دابا انت يا 6 شهور ما كتعجبينيش، ما حاولتيش تتفهمي علاش قال لك ما تتعجبينيش، ما حاملش هادي. قول له خويا ما حاملهاش، يعني وما انا علاش هذاك النقص صافي وش دابا قال لها ما حاملنيش لباسك، وما انا خويا هذا اللباس ما حاملش نبدلوه، ما حاملش طيابك واخويا ولا لا تقلقك هذا الطياب نبدلوه. قال لك شتي دابا هي دغيا دخلت في هذيك الحساسيه ديال المراه ودارت فيها هذيك الكبرانيه وهم غيطلقي كما يعني عمو. دابا شكون هو اللي غيصلخ الجلده ديال الحنج الذكي فيهم؟ انا بنت ليا هي اللي معيطه تبدا هي وحبسوا عليكم هاد الطلاق وهاد رمضان وعيطي لراجلك دير واحد الحريره وفطروا بعضياتكم وخرجي معاه واحد الليله صلي وتراوح ودوزوا دور واحد الدويره في مدينتكم في شي جريده وشدي في يد راجلك وحطي شمي ريحته وراه كيدير رجال ريحه كيبغيو تشم، شمي ريحته وقول واه واه ريحه كتعجبني فك، همسي له في ودنه هيجيه وتشوفي في العشيه داخل السيد مع الفجر داخل لك نعستي نتوما خدامين تتشدوا وتقطعوا كاك الحبل فابور. إذن مستمعينا شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع البرنامج بكل وضوح. لكم تحية صابر فندل اللي رافقنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية، ونتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.